الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد سبق معنا في الدرس الماضي أن ذكرنا بأن الصلاة لا تؤتي نارها وفضائلها إلا إذا كانت على الوصف المأمور به في القرآن، والذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في السنة الشريفة. وذكرنا أمران في وصف هذه الصلاة، أولهما استحضار خشية الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه في الصلاة، والأمر الثاني أن يصلي الرجل صلاة بوصف المودع، يصلي صلاة المودع. ولما رأى أحد السلف رجلا يتقدم إلى الصلاة فقال: في الصلاة الأخرى أقول أو أفعل؟ قال له: ما أطول الأمل عندك، أنت طويل الأمل، أو تصلي الصلاة وتحدث نفسك أنك ستصلي الصلاة التي بعدها؟ صلي صلاة المودع. لا ينتفع العبد بصلاته إلا إذا صلى وهو يظن بأنه لن يصلي الصلاة بعد. وما نبدأ به الحديث اليوم هو قريب مما سبق، وهو ما بد للمصلي من وصف في الصلاة، ووصف القلب أيضا حضور القلب وجمعيته على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. المسجد في الصلاة، وليس بالضرورة هو المكان المبني للصلاة. قال: أقيموا وجوهكم. ومن بدائع تفسير السلف رضوان الله عليهم أنهم فسروا الوجه هنا بالقلب وإخلاصه لله عز وجل، حيث أخرج الطبري عن الربيع وعن غيره أنه قال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني بإخلاص القلب لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول العارفون بالله المقصود من كل عبادة الزهد في الدنيا. قال: ولكن الخواص يقولون، الخاصة من العلماء والزهاد والعباد يقولون إن المقصد من كل عبادة هو عكوف القلب على الله وجمع ذمة إليه. هذا صحيح. كل عبادة أمرنا الله عز وجل بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن والبر والإحسان إلى آخره، المقصود منه عكوف القلب على الله وجمع الهمة على الله وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. وعلى حسب هذا الوصف يكون الأجر. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكسب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إلا عشرها. تصور أن الرجل يصلي ركعتين لا يكسب له منهما إلا النصف، يعني كأنه صلى ركعة واحدة، فكيف إذا كتب له منها الثلث؟ كيف إذا كتب له منها الربع؟ كيف إذا كتب له منها العشر؟ فأذن. ليش الاختلاف هنا في الأجور؟ عظم الله عز وجل يكتب له أجر الصلاة كاملة، بعضهم النصف، بعضهم الربع، بعضهم الثلث، بعضهم العشر، وبعضهم ليس له حق من قيامه من الصلاة إلا التعب والسهر، على حسب حضور القلب وجمعيته وعكوفه على الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري فيما أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، يعني لا تأخذ من الصلاة فائدة ولا أجر ولا ثواب ولا تزكير القلب إلا بقدر ما عقلت من هذه الصلاة. وادعى عبد الواحد بن زيد الإجماع على هذا المعنى، قال: أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والعقل أين محله؟ بما يعقل المرء؟ يعقل بقلبه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلب هو الذي يعقل. إذا لا بد من حضوره. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم أن الشأن والعبرة ليست في كم تعبد الله عز وجل، بكم تصلي، وإنما العبرة كل العبرة والشأن كل الشأن في كم يتقبل الله عز وجل من صلاتك. لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله إيش؟ على وصف معين تقوى. إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى محلها القلب. قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاثا كما في صحيح مسلم. وقد أخرج الطبري عن علي بن ثابت رحمه الله أنه قال قربا المتقين الصلاة، المتقون يتقربون إلى الله عز وجل، قربانهم الصلاة، ولذلك يقبلها الله عز وجل منهم. ليش؟ بوصف التقوى. وقد روي عن جمع من السلف كحذيفة بن اليمان وابن عمر وغيرهم أن الواحد منهم كان يقول لئن يتقبل الله مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها. كم صلى ابن عمر وكم صلى حذيفة وكم صلى غيره من الصحابة والتابعين؟ مئات الركعات، آلاف الركعات، ومع هذا يقول لئن يتقبل الله مني ركعتين بس، ركعتين خير لي من الدنيا وما فيها. ليش؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما هذا حصل يتقبل الله من قبول من المتقين. يعني إذا لم يكن القلب تقيا نقيا الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد. وهذا فيه إشارة إلى المانع الذي يمنع من إفادة المرء من صلاته أو من عبادته، قراءة القرآن واستماع إليه، حيث يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. إن في ذلك إشارة إلى إيش؟ هذه الآية في أي سورة؟ سورة قاف، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مرارا وتكرارا يوم الجمعة على المنبر، لما فيها من المواعظ الشديدات، مواعظ تزلزل قلوب المؤمنين. اقرأ مثلا من مواعظ سورة الإحقاف، لا يأثر من قول إلا لديه رقيب عديد. ما هذه تدل على إيش؟ على العموم والشمول، كل لفظ، حتى الأمين، حتى التوجع، التأوه، حتى أخف حرف يتلفظه العدل له رقيب عديد. أليست هذه موعظة؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. مواعظ سورة قاف مواعظ شديدة، لكن هل كل أحد يقرأ سورة قاف أو يسمعها يوم الجمعة على المنبر من فيه الإمام ينتفع بها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع قال وهو شهيد. قال ابن قتيبة شهيد القلب، إشارة إلى أنه يوجد مانع من الانتفاع بالقرآن الكريم والانتفاع بالصلاة الذي هو غياب القلب وعدم شهوده للعبادة. ويتصور بعض الناس خطأ أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يخرج منها صاحبها كيوم ولدته أمه. هذا غلط، بل فيه ما هو أعظم من الحج، الصلاة أعظم وأفضل وأحسن وأفرض وآثم من الحج، وفيها الأجر الذي يخرج به الحاج من حجه وزيادة، مع أن الصلاة هي أقل جهدا من الحج. رأيت الحاج قد تمر عليه السنون 40 سنة 50 سنة، ليس له همة إلا أن يجمع المال ليبلغه إلى البقاع المقدسة، ليس كذلك؟ وربما يذهب ويرجع من غير هذا الأجر. يمكنك أن تحصل أجر الحاج وأنت في بيتك صلى ركعتين. واسمع لهذين الحديثين الذين قد ورد في صحيح مسلم. الأول من رواية عروة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وأي رجل توضأ فأحسن وضوءه وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه قال إلا وجبت له الجنة. لاحظ هنا وصفين ينزلان في الأحكام المنزلة الشروط، كان يقول شرط كذا وشرط كذا حتى تجب لك الجنة. ما هما هذان الوصفان؟ أن تحسن الوضوء مثل ما سبق على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني مع حضور القلب وعقوبه على الله سبحانه وتعالى، وجمع الهموم في هم واحد الذي هو هم الله وهم الدار الآخرة. وجبت له الجنة، لاحظ عبارة وجبت، يعني أن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يدخلك الجنة، الله عز وجل لا يفوت بها. والحديث الآخر من رواية عمرو بن عفان رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وذكر صلاة ركعتين، ثم قال خرج كهيئته يوم ولدته أمه، صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ما هو الأجر؟ الأجر أن الله عز وجل ينقي العبد من الذنوب والمعاصي، ويصير إيش؟ كالهيئة التي خرج بها من بطن أمه، صافي منقى ليس فيه دنس. وقد سئل عامر بن عبد الغني رحمه الله هل تحدث نفسك في الصلاة؟ فقال الجنة وحور العين وقراءة القرآن. قال لا، حديث النفس، كان يظن أن حضور القلب يعني وتدبر القرآن الكريم والحرية. فقال لا، حديث النفس. فقال لئن تختلف الأسنة، يعني الرماح والسيوف في صدري، أحب إلي من أن تحدثني نفسي في الصلاة. ليش؟ كانوا يجمعون قلوبهم في الصلاة على الله سبحانه وتعالى، ولذلك انتفعوا بصلاتهم هذه. هذا أمر. أمر آخر قريب منه صفة الخشوع في الصلاة، وهو قدر زائد على حضور القلب وجمعيته على الله سبحانه وتعالى. والخشوع هو الذي يسهل على المرء الصلاة. الصلاة بطبعها شاقة، لأن فيها مخالفة للهوى وللنفس، لما تريده النفس من الراحة. الذي يسهل على النفس الصلاة هو الخشوع فيها. قال وإنها لكبيرة، يعني شاقة وصعبة. قال إن إيش؟ على من؟ الخشوع هو الذي لن يسهلها، يسهل هذه الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من القلب الذي لا يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أطهر الناس قلبا، وأزكاهم سريرة، وأصفاهم نفسا، ومع هذا كان يقول كما في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم، كان يقول أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تنفع. ليش؟ لأن القلب الذي لا يخشى لا خير فيه. وأول وصف للمؤمنين المفلحين في الدنيا والآخرة ليس هو الصلاة هكذا وصفا مجردا، وإنه مقيد بالخشوع. قال قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم كيف؟ خاشعون. هذا زائد على مسألة حضور القلب. الخشوع هو السكون والخضوع وانتصار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، الشعور بالاستقرار والحاجة والفاقة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خاشعون يعني ساكنون خاضعون لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في أول وصف يزكي النفس لما ذكر أمراض النفوس، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون دائم، كما تقول هذا الماء دائم يعني ساكن، يعني سافرون وخاشعون ومتذللون لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول قوموا لله قانتين من القنوت. والقنوت هو قنوت القلب، هو خشوعه وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. الخشوع لما نزلت هذه الآية، آية الخشوع، كانوا قبلها إذا صلوا رفعوا أبصارهم إلى السماء كما قال الطبري عن محمد بن زيد وعن غيره. لكن لما أنزل الله عز وجل آية الخشوع صاروا ينظرون إلى موضع السجود، لأن هذا مما يعين على يشعر الخشوع، لأن هذا من تمام الخشوع. ومن ذلك أنهم كانوا يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنها هيئة إذلال وهيئة خشوع، ولذلك أجمع العلماء على أنها للآية لا تنبغي لأحد من البشر، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يخفى كثير من الحجاج والزوار والمعتمرين الذين يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبين، يستقبلون القبر ويستقبلون القبلة وينظرون إلى الأرض ويجعلون اليمنى على اليسرى على الصدر، هيئة الخشوع. هذه هيئة إهلال، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولأحد من البشر، وإنما هي هيئة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا في الصلاة عندما يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وأجمع العلماء على أن أصل الخشوع في القلب، ليس كما يظن الناس بأن الخشوع هو ترقيق الجسد وأن يكون الجسد ذابلا ووضعة العنق وإخاء اليدين وإحدالهما، ليس هذا من الخشوع في شيء. أجمع العلماء على أن أصل الخشوع إنما هو في القلب. وكان السلف رضوان الله عليهم يقسمون الخشوع إلى قسمين: خشوع الإيمان وخشوع الدفاع. خشوع الإيمان هو خشوع القلب، وخشوع الدفاع ورد عن أبي الدرداء كما في شعب الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. هذا خشوع المنافقين. لذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي وهو يطابق عنقه في الصلاة، قال: يا هذا إنما الخشوع في القلب. خشوع ليس أن تطأطئ عنقك وتكسر جسدك، وإنما المقصود به الانكسار الذي في القلب. قال أبي بن عياض رحمه الله: يكره للرجل أن يظهر من خشوعه أكثر من في القلب، يكون الجسد أكثر خشوعا من القلب، هذا مكروه كريهة السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الخشوع هو روح الصلاة ونبوها، وهو المقصود بها. أخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر مرة إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم، يعني يضيع فيه العلم. فقال زياد بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس العلم بين أيدينا وهذا القرآن عندنا؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا. لاحظنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم، جاء زياد رضي الله عنه وفهم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من العلم هو إيش؟ علم الوحي، علم الكتاب والسنة. وهكذا كان السلف رضوان الله عليه يقولون: العلم وقال الله وقال رسول الله. قال: هذا القرآن بين أيدينا، كيف يضيع العلم؟ أمور في القرآن، وأصل العلوم كلها القرآن الوحي. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. أفقه أهل المدينة يعني في معرفة حال اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل بدليل قرينة المقال، حيث قال بعدها: هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل فما أغنت عنهم شيئا. التوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى، هل انتفعوا بها؟ إذ أنهم لم يعرفوا الوحي المنزل على أنبيائهم ولم يقوموا بمقتضى هذا الوحي. هل نفعهم التوراة نبعثهم التوراة والإنجيل؟ كذلك القرآن، كذلك العلم، إذا كان بين أيدينا لا نفهم ما يقول الله ولا نفهم ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقوم أيضا بحق هذا العلم، فما الفائدة؟ فما الفائدة إذن التي ننتفعها من وراء هذا الوحي؟ يقول الرجل الراوي عن أبي الدرداء فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له ألا ترى إلى ما يقوله أخوك أبو الدرداء؟ قال ما يقول؟ فحكى له هذه القصة في هذا الحديث فقال صدق أخي أبو الدرداء وإن شئت أخبرتك بأول علم يرفع. المقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أوان يختلف في العلم، يعني هذه الفترة ليس المقصود في ذلك اليوم، مقصود تلك المدة تلك الفترة. قال أول علم يرفع من الناس الخشوع حتى إذا دخلت مسجد الجماعة لا تكاد ترى رجلا خاشعا. سبحان الله، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، يسمون الخشوع علم، إن العلم علمان، علم الظاهر وعلم الباطن، علم الجوارح وعلم القلب. علم الجوارح الحلال والحرام هذا مهم، وعلم أعظم منه هو الغاية والمقصود من علم الجوارح، علم القلب الخشوع والخضوع والرجاء الله سبحانه وتعالى والخوف منه ومحبته ومعرفة أسمائه وصفاته. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه عنه أبو نعيم في الحلية في ألفاظ متقاربة قال إنما العلم الخشية. ما في أفضل من علم الخشية وعلم الخشوع. وإذا قال هنا أول علم يرفع هو إيش؟ هو الخشوع، أول علم. وآخر ما يرفع الصلاة، مع أن الخشوع إنما هو متعلق بالصلاة، أليس كذلك؟ كيف هذا؟ الصلاة مكونة من جزئين، جسد وروح. أما الروح هو الذي رفع أولا، الذي هو الخشوع. وأما جسد الصلاة، ركوع السجود الأقوال الأفعال، هذه لا ترفع إلا قرب قيام الساعة. انظر إلى البون الشاسع والفرق العظيم بين الروح والصلاة. إذا أكثر الناس اليوم يصلون صلاة بلا روح، صلاة ميتة لا أثر فيها، لأن روح الصلاة قد رفع منها. كان بمدنا أن نطيل في مسألة الخشوع لأنها حجر الزاوية في حقيقتين مسائل الصلاة، لكن حسبنا هنا أن نذكر طائفة من آثار السلف رضوان الله عليهم ونتعرف كيف كان هؤلاء يخشعون في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يحيى بن معين أنه قال: رأيت المعلى بن منصور رحمه الله وهو يصلي في المسجد وقد هجم عليه كور من الزنانير. ايش معنى الزنانير؟ تلك الحشره اللاسعه التي تدفع تشبه النحل. كور زنانير هجمت على وجهه وقام يصلي في المسجد. قال: فوالله لم يلتفت ولم يخرج. فلما سلم راينا الى وجهه فاذا هو صار هكذا، يعني من شده الانتفاخ. اخرج ابن عين في حلية الأولياء عن محمد بن المنكدر قال: رأيت ابن الزبير وهو قائم يصلي بجوار الكعبة كأنه غصن شجرة، يعني من الخشوع ساكن خاضع. أيام الفتنة وكانت ترمى الكعبة بالمنجنيق. إيش معنى المنجنيق؟ والآلة الحربية التي يوضع فيها شعلة نار ويرمى بها الأعداء. حصر ابن الزبير رضي الله عنه واحتمى بالمسجد الحرام وكان يصلي. قال: فاحترقت الكعبة. وهو يصلي قال: واحترق طرف من ثوبه وهو يصلي فلم يلتفت ولم يخرج. والأعجب منه ما خرجه ابن أبي الدنيا بجزئه حديث المرض والكفارات بإسناد صحيح. هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. أن عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي، وعروة بن الزبير تابعي ابن صحابي ابن زبير بن عوام. عروة بن الزبير أصابت رجله اليسرى الآكلة. الآكلة هي ما يعرف اليوم في زماننا بالغربرين. وأفتاه الأطباء بأنه لا بد من قطع رجله اليسرى من المفصل وإلا أهلكته وإلا وصلت به إلى الأرس. فأشار للطبيب أن يشرب المرقد مخدر أو مسكر. قال: إليك عنه، والله لا أشرب ما يلجئ عقلي. فقيل له: نقطعها من غير مرقد. قال: أجل. الرواية الصحيحة عند ابن أبي الدنيا أنها قطعت وهو صائم فلم يتأوه رحمه الله تعالى. والأعجب منه ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. قال: وروي أن رجله اليسرى قطعت وهو يصلي فلم يلتفت ولم يخرج. يقول: قطع الإصبع من اليد أو الرجل، وإنما قطع الرجل اليسرى من المفصل من غير مخدر لأنها كانت الصلاة. إن صحت هذه الرواية نقول فإنه ليس لها مثيل لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين في الخشوع في الصلاة. فلله در هؤلاء الأعلام الأجداد العباد الزهاد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أختم الدرس بتنبيه أمر مهم سأل ما نلاحظه في كل يوم في كل ليلة نقيم فيها صلاة التراويح، أن جمعا من الناس يخرجون قبل انصراف الإمام من وتره. أنا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أجرى قيام ليلة كاملة، يعني يلقى مع الإمام يصلي معه كل الصلاة. كما خرجه أبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف وفي روح حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة يعني كاملة، لكن لهذا الشرط لهذا الوصف حتى ينصرف. وأجمعت العلماء على أن صلاة الإمامين والثلاثة والأربعة في مسجد واحد كصلاة إمام واحد، لأن الثاني إنما هو نائب عن الأول في صلاته كأنه ينوب عنه. لذلك ما يمكن أن يقول الإنسان أنا صليت مع الإمام الأول حتى ينصرف. الحديث المقصود به حتى ينصرف الإمام من كل صلاته. فكيف يفوت الناس على أنفسهم هذا الأجر العظيم. صل مع الإمام كل الصلاة، إذا انصرفت قبله لا يكتب الله عز وجل لك أجر قيام ليلة كاملة لهذا الحديث ولا حديث معه. لكن بعض الناس يريد أن يصلي التهجد فيما بعد، أقول هذا لا بأس به. هذا تكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى ولهم ثلاث مذاهب فيها. نكتفي بذكر مذهبين وهما مذهبان حسنا. المذهب الأول أن تصلي مع الإمام في أول الليل وتوتر معه وتسلم مع الإمام من وتره وتخرج، ثم إذا أردت أن تصلي التهجد صلي ما شئت مثنى مثنى، لكن إذا أوتر الإمام في التشهد إذا سلم تقوم وتأتي بركعة أخرى تشفع لك ما أوترت مع الإمام. ليش؟ ثبت في سنن أبي داود من حديث طارق بن علي أن صلى الله قال لا وتران في ليلة حتى يكون الوتر مرة واحدة. هذه الهيئة هي هيئة مشروعة عند أكثر العلماء. لما؟ صليت الوتر وصليت بعدها مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذه الصفة في صحيح مسلم صلى النبي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر، هذا جائز. وفي وعند الدارمي في إسناد الحسن قال صلوا بعد الوتر ركعتين، يعني الصلاة بعد الوتر جائز ليس كذلك. وهذا مذهب عامة الصحابة. روي عن أبي بكر الصديق رواه الأخرم بإسناد صحيح قال أبو بكر الصديق أما أنا فأصلي الوتر من أول الليل ثم أصلي مثنى مثنى، ما عندهم إشكال في هذا. وروي عن فقهاء الصحابة كأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر، ابن عمر جاء رجل قال أوترت في أول الليل ماذا أصنع؟ قال صلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر مرة أخرى، هذا المذهب الأول. ويمكنك أيضا أن تأتي بصفة أخرى وهي إذا أوتر الإمام في التراويح في أول الليل إذا سلم تقوم وتأتي ركعة أخرى تشفع لك ما قد صليت مع الإمام، ثم بعد ذلك تقوم للتشهد وتصلي ما شئت معه وتوتر معه. وهذا أيضا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لأن هذا الأفضل والأحسن، فصل لنفسك ما شئت إما الأول وإما الثاني. في مذهب ثالث لا بد من عليه أنه إذا أوترت مع الإمام تأتي بركعة مفردة حتى توتر لك ما قد صليت، لكن لا نعلم دليلا على عليها. لماذا؟ لأنه لا نعرف نحن من نوافل الصلاة إلا ركعتين فأكثر، أما أن تتنفل بركعة واحدة غير الوتر هذا غير مشروع. ولذلك نبقى في الأول، إما تصلي الوتر في الأول أو تصليه في الأخير. أما أن ينخرط الناس في هذه الطريقة ويشوشون على بعض من البعض هذا مما لا ينبغي. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.